لله والصلاة والسلام على رسول الله. فوائد التوقف عما لا يعلم سودكاني راوستان لكاتك كبرسيار اللي أكريت كنازانيت راوستي كلي نازان لويش على سلفة فرمي عندي كسن لواني كوافت وأدا في وستا أو أنا أو لا ترو أحق ترن لدزكان بكرين سزنوا إذا الله أعلم إيش لا أي ما يكون على أي قرب السر ما نجا زماني إيه ما ببينه إذا إيه ما شباب لنا قرب السر ما نجا زماني إيه ما ببينه على حندي خلق إيه كفتوى أدن الله أعلم إمامي مالك أن مذهبي أو على أحق ترن لا بيش دزة وبكرين سجنا أو أنا كوار رنا وسنو فتوى أبو خلق يدن وقصا كان سودي زور زور براين توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة امتثال أمر خوايا خايق ولا فرمتي ولا تقف ما ليس لك به علم اشتك ملد شن اشتك مك وكواتيت بينيا علم بينيا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا برسيار اللي يكريت ككاتي توقصناكي شن كوتي أوانا جب ذكرني فرماني خوايا وبهمان شيوش شن كوتي السنة بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم كاتي كبرسيار اللي يكري نازاني اللي نازانم راوست يجد بيعيبنيا أو تبي عيب أخوي جورا محاسبتك على نا وخلك أو عيب ترى أو عيب كي جورا ترى. يا غمبري خوا صلى الله عليه وسلم. تيان إيه يا غمبري خوا. تشو إنك لا أخوي جورا لهمي برئيس ترى وتشو إن لهم وش إن لا أخوي جورا قيزة وانت ترى. تي لا أدري. تي نازل. هتا جبريل لي. جبريل شادو تي لا أدري هتا لميكائيل نبرس. جبريل لخوي بروتجاري برسي. فبي غمبري خواي وتوا بي غمبري خواش بخلقي وتوا كا باشترين شون لاي خواي جورا مزقوتا وبغزاوترين شون لاي خواي پروردگار بازاركانا فواتلو حديثو بوما مدركة كبي غمبري خواش صلى الله عليه وسلم شتيكي نظامي آيا ايود لا أدري لا أعلم وملائكتش باسمان كرت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ملائكتي خواي جورا لصورة بقرة باسانك تين خواي ايبا شتيك نظامي او يتوفير معنا انك لديه ولا أدري بران سود فوائد زور زورا كان بوني كده. لا خب شو بران. ومنها أن هذا هو الواجب عليه. يكمن شد أو واجب لسد. جب جيك أي واجبك جب جيك أي شتى نازاني علي نازانم. من واجبه وسكت بيك نازاني. وعليكم السلام ورحمة الله. دوم ومنها أنه إذا توقف وقال الله أعلم. أقرى وستاي وتت الله أعلم خواي قبل باشتر أزاني فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره فما أسرع يعني زور بسريع ديبوت ما يأتيه علم ذلك علمي أشتيك فرسالة يذكروه الزوبوت دي من مراجعته كانت يخوي مراجعي كتابة كان كانت يخوي مراجعي غيري خوتا كيتو كيكي لخوش على ذاتر زوتي كدسك والله ما كدسك بس أنا وتت الله أعلم يعني لا أدري فإن المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف جد واجتهد في تحصيل علمها على قرب بين يما مصطاكي وصطاوة جد أو هولداء تشيبك تلبك هولداء تشيبك واجتهد في تحصيل علمها هولداء تيكوشي وخريك بير ماندو بير بوي تشيبك تحصيل علمها بدستي بهنية أو زانياريا وإتحاف المعلم بها هولا دا أو بش بيجين يا بكيه بما مصاك جارواش بالفعل براين وليرة لدرسة درسة خوني علي النازعين فلانش بس سيرك برايك بحثيك الوجع راول ما مصاب حديثه ضعيف يعني فلانش دوام شيء جين يا سودا جين يا بكيش بما مصاك بوي أوش استفاديك خوي هيك أتلب كابيت بحث بحثك أو هولا دا وفير الشبيه تون بدوهش تاجره إتحاف يعني تون لي بيه بخشين سودت بأجيني أهو أتحفه يعني سود يكد بوشتك بكاردي يعني خيري بيو بيو بيد بيدابتو أبيشترش كلمة واحد فما أحسن هذا الأثر إيجر تلبيك بدوايا بقريت وبيت معي بحذبوي فما أحسن هذا الأثر أم تأثير كارجية كابو تلبين وقت شن شتكي باشا شتكي يعني زور باشا ومنها أما فائدة شنم سيم أنه إذا توقف فيما لا يعرف أقرى وصال اشتكى كان يزاني كان دليلا على ثقته وأمانته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل كان دليلا بلغي لسر على ثقته سقي أو كسا وأمانتي أو كسا كزور أمينة وإتقانه تشنشتك دليل لسر إتقان وثقة أمانت لا تشتك فيما يجزم به من المسائل لو أني كفتوى بيدا على أوهوايا نشانيتيا نشاني الثقة وأمانتي يعني قوتي أو كسا لسر أوشتاني كأيلي سنقوم هتا وكو تأكيد نبيتي ناكا نايله يعني اوي كوا اي لي نشاني اوي كزورتي بيتي ثقي بيتي زور تاكيد لي او نشاني لا سر او كسا كما انه من عرف منه الاقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب كما ان لي هر وكتون هر كسا من عرف منه الاقدام ببيني اقدام يعني بلا كردن دس بيشخري على الكلام لقصا كردنا فيما لا يعلم اشتكى نايزاني واديني هل اخوي قصيت ياكا كان ذلك داعيا للريب هو واد اللي كاك الشك تبي لا تيا لها مقصة كانية الشك تبي للراس تكان شيء علي والله عمل زوجته على أخوي قصاك أبوي قصي جيسي قنية للريبي في كل ما يتكلم به لها مشتك واقصي تداك حتى في الأمور الواضحة الله ليش تواضح كان قصد بوك أهل أخوته الشك اللي يدي لبرون إلا مسائل على أخوي قصي كردو ببيع علم ونشانيك ترشي تيا إبران نشانيه ويا إنسانة لخوي بروردجارة ترسي نشانيه ويا إنسانة جاهلني نشانه او کس عالمه به خوای پروردگار چون مزانی اگر بناوی خوای پروردگار او شتیک بلی چیا زور خطره نشانه او کس قیامتی هل بجاردو بسر چیا بسر دنیا علامه کی چاک و علامه کی صحیحه و سلف کاتک پرسیاران لی اکرا زور پیان ناخوش بوا علی کاتی برا افرمه فرمي سيصد لأصحابي بدر أصحابي بيغنبري خوان بيني صلى الله عليه وسلم كلهم يريد أن يكفيه صاحبه الفتوى هم يقول لمن قرر لو برسة لمن قرر لو برسة لمن قرر لو برسة هم يحزكر هاوريكي جواب داتو بس أقصنك هم يدور كودنو لاتي دور كودنو لفتوى صحيح خلق بولتشن قابي ملقابي داوة أو ناردوميتي بولا أو ناردوميتي بولا أو ناردوميتي بولا او نبو شرب الى سروي او بولا من نابرسي بولا وبرسي بولا وبرسي بولا ونابرسي بلكو اخلاق روشت السلف اهو ابو ابراهيم النخعي لا انا برسي اي احتاج الي احتاج الي هني خلق واي لهات بي اسيب من بي هني خوي زور بتي زاني وزور بكما زاني بو ابراهيم او مذهب السلف وابو شوا ومنها ان المعلم اذا راى منه المتعلمون التوقف اجر ما مصات لبكان ليان بيني متعلمون التوقف راوستان فيما لا يعلم لشتكا كوانازان كان ذلك تعليما لهم أو بيت تعليم يبوت لبكانش لهم وإرشادا لهذه الطريقة الحسنة رين ما ينكاب ومرق جوانا كشتك نيانزاني تبكن وسكت بنت يا يما الإمام عمر باشترنين لسر من بروتي وفاكهة وأبا تأما فاكهة أزانين وأبا فتكلف يا عمر تكلف نازان قصيجينا كرت يا إمام عمرني باسينا هلا سر من برو إمام عمر بو إبراهيم لسر من برو بيو إمام عمر بيو قرشيش بيو معناه كلمة نازانية الله نازانية شيء تانية إيش عيبك تانية إما لو بره سرني تاو قبلين اقتداء كردن بصحابه وتابعينه بيغنبري خاو ملائكته ونيا اقتداء بقى معناه كإنسان كشتك نازانية وباشترين عبادة شلا يخوي برودجار إنسان نفسي خوي أشيته وقلبي خوي كشتك نازانية والاقتداء بالأحوال والأعمال الله قرر ما مصاكا بحاله بعملي بيكا تترى أبلغ من الاقتداء في الأقوال بس ينباهر بقول بلم إيو هرملن لا أعلم بس أبي بفعلي تيبكا ما مصاكا خوي بفعلي بلا لا أعلم لا أعلمي ما مصاكا بفعلي زور دوري زياترة بو تلبكا التي لقصة كردن هربلي وابلن وابلن أما بالنسبة يوبو بران بالنسبة أو آداب الروشتيك عالم بيقر يتبر آداب و روش دیکی جوانا هم خوی پارزه هم ملتکی پارزه هم دینکی پارزه هم قیامتکی پارزه هم مشتکانی پی پارزه چون ما قصه کردنا بناوی خوای پروردگار و ابن قیم رحمت خوای لبه کتیبه که ناوی چیه اعلام المواقعین عن رب العالمین باسی فتوه و مفتی اوانا چونه بیه الا اعلام المواقعین یعنی آگه دار کردنا و هوال پیدان و قصه کردن مواقعین او کسانی که چیه کن عن رب العالمین لجياتي خواهي پروردگار توفتوهي قد يلا من حكمي خواهي پروردگار لن بابته بوه بران قرصة انسان مسلمان آقا دار بي بله شيء الله عالم بسان بس لبابتي الدنيا بكاري بيانا يعني مسائل دينا يعني لدنياوي شعر لدنياوي شعر اعتيادية الله أعلم لهم دشتك باشك لبروي لهم دشتك أخوي بردقار تيترا أعلم ترا والمنزبران شتيكي تر المناظرة بين المتعلمين جاروا هي مناظرة يعني مناقشة كردن لبين أو كسانيكتين تابع علما بلا منك تعصب ونفسي خوي تيابي أو كاسب وقنيكا خبيثيكا بيسيكا بيتا ما يحقدو توي دو بركين يتوا نا بلا مبسن برايك من برسياريك طرحكين دليليك دين يتوا ألم إيوا ألم تي يشي كتر ولا ميداتوا أما بيتا ما يتي ما يستدلع بقوة كردني تلبكان لس استدلال كردن وبقوة كردني تلبكان لسروي كواب زانن لتشوينك استدلالك ضعيفك كتاب ضعفك كتاب طوان نسيب كان ولا ميدنو مش كان شحذة بيتيجة بيبوتي بو تيجيشتن وتفقه بو استدلال كردنو بو تيجيشتن لدليل بجوانترين شيوه جاروا أو رخنيك أجريه رخنا لا رخناك أجيريا أو أبي بلام ما بستو همو ما نسيب نيتي نيت من بخواي جوربة نجوا قولي قال يبلي والله أوي من طوا وصد نصد دعائي كرد يندايا وقصكي طوا ونبو هلا سروي خوي سور بيه في عيب بخوي بشكينته نا بلكو شن كوتي تيني ما شن كوتي حقين عبادتي خوي بردقار بدليل لكن نكبو شوازي كوا خمان ايزانين ياخد بيستو مانا من وان بيستو نا شتيك دليل وبالقبو لبين تلبي اكاتك مناقشة اكري شتيك اكري دليل يك بقوة تربو شتيك وابي انسان سيبكا ملكتي به ودائمانش كاتك مناقشيك بو مناظريك بو شتيك بو لمسائلك فقية نقل مسائلك أصول دينة لمسائلك عقيدة مسائلك فقية لمسائلك استدلال ونظر وبابتانا بالإنسان ببرايتي خوي تيبكا بباريزة إمام الشافعي بويلا قال يا أبو الربيع لمسائلك خلاف أنا بدي إيه الربيع منو تقول لمسائلك شا خلاف ما منها بيه ناكري برابين أكري برابين برام يعني لمسائلك اشتقوات يجيشتو دم نجوات يجيشتو ما بويا سلفتي أنا كر أو أخلاق وروشتي أنا بو دائما أو بتارك الصلاة يود كافر أو نايوتي أو نايوت كافر لقله وش يكتريان تبديع وتضليل وتفسيق وتبديع هيتي أنا كر بنام بري يكتري أو مسائل يعني لنا وسلفها مجال تيابوا يكتريان لسريع التشنيع يعني يكترينا كردوا لنا إما شابتي تيابه لنا إما مجال تيابه وقاعدة فليسعنا ما وسع السلف أو شتي لنا وسلفها مجال تيابوا بل لنا إما شابتي تيابه مجالي تابي بون من برايك لمساليك رأيك يا بس قناعتك عن هوا نبي بزانين قناعتك إلى تي وبيه لدليل وبيه لدليل استدلال وبيه أما بدينين عن هوا وآرزو لبروا إلى مصلحة خويا قنزي أو بوتي تشنيع إلى سركي بوتي ردي بديته وبوتي زجر شيبكي أقر بديني إلى تي ويا لهوا وآرزو شون بابتي كوتو شون مساليك كوتو أجل خاصة إن باسي مسائل فرعية إن باسي مسائل أصولنا إن وكو أصول دين وكو عقيدة أنا باش المناظرة بين المتعلمين ومما يعين على هذا المطلوب هذا المطلوب يعني طلب علم يعني اشتيك معني هاوكار معني إعانة هاوكاري يعني على هذا المطلوب وطلب علم أنه يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة ما مصادر جاي بحث مناقشات لبين خوانا تيب كان بكنوا في مسائل لمسائل كان ده يعني أم مسألة فلان تن فرعية تن أوش تانا والاحتجاج احتجاج يعني حجة هنا نو بلق هنا نو ولا ناوي يكتري ده وأي يكون القصد واحدا هم يان يقنية يعني هبي أمل هم يقرين ترى أما سرتاوي أويا قال مناقشش بخلاف روندا القصد واحد بأوش هو اتباع ما رجحته الأدلة شون كوتني أوش تاني كدليل كان راجح يكن بدليل بوم عندك وما راجحه هم ما نسيبكين اتباعي كين وشين يبكين فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار الأجر أويك قصد ما نوبه وكام راجح وكام بقوة بيكي نبه ما وصاك بيكي هتبين هردو تشاوي خوي يعني بردوام لخيالي دابيه ولا برتشاوي تلبكانش ببردوام شين كوتني حق تيا تنورت الأفكار ميش كيكي منور يعني ميش كيكي داخرا وضيق وتنقو صغلت وأماني النابي ليش كان سيبيا تنورت هناك بيتوا قشيتوا وعرفت المآخذ والبراهين أجنيتي حق به عرفت يعني أزاندري المآخذ يعني مأخذ أويا أم دليلا لا تروا عنك ودليلا لا تروا عنك وأخذنا منه الاستدلال ولا تروا عنك والبراهين أزانين دليلا كان مقابلتي واتبعت الحقائق تلب كانوا كاتشون تيا كون شون حق كان كون وكان القصد الأصلي قصد ما بست أصلي كتيا معرفة الحق واتباعه زانين حق شون كوتني واضح بران أمش بيستا لنيو طلب داها بيت كوازور زر مناقشة بوشتيك بو أم خالمان لبيرنا تبران قصدمان نفس نبي ودائما شيطان ونفس حزكا لها مبابتك حظي خواني تابع كحظي خواني تابو ميشك دا أخريو إخلاص شيتيا دا نامينيه بلا ما قرما بس حق بو إخلاص بيو ميشكش روناك بيتو اشتكان روناك بنوا ذم التعصب تعصب بران يعني دمار جيري بكردي خومان سوربون لسرشتك كباطلة سوربون لسرشتك مع تسفيه المقابل من غير حجة مقابلي خود بكم داني يعني مقابلي خود بهيج داني ببيتيش ببي بلغة تعصب معني بو قوم تعصب معني بو مذهب تعصب معني بو أشخاص تعصب معني بو أقوال أنواع أشكالتي من هي تعصب معني ما دام فلان وتويتي طواو غيري أو هونية ببي بلغش علي غيري أو تينية هونية ما دام قومي خوما باشا ما دام قومي فلانا بكلق نهاية ترقى باشا شدي أو تيا أو تعصبة يعني لعصبه هادو يعني يقرتن لسر أساسي شتيك وغلطه باطلة في وري شرعينية فالحذر الحذر يعني زور أقدار بأقدار بإنسان من التعصب للأقوال والقائلين تعصب بوتينا كين بو قولك أنا كين والقائلين بو أشخاصنا كين أقوال كان جرواه أما أقوال من تعصبيه بو قوله جرواه تعصبيني بو قولك تعصبي بو كيه يا بو شخصك أما زور خطرت له وهو أن يجعل القصد من المناظرة والمباحثة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه ياخذ ما بس إلا مناظرة كتيبه أن يجعل القصد من المناظرة والمباحثة أو مناقشيك أكريت والمباحثة أو بحثيك وأكريت لو مسألة ده ما قصدي تيو إنسانا نصر القول الذي قاله أو قصيك وكيكرويتي خوي وتويتي أو قاله من يعظمه أو قولي كسك نصرة داو سر أخا كأن بتي يزاني بمزن يزاني وبقوري يزاني فإن التعصب سيزركاني تعصب مذهب للإخلاص إخلاص ناهله تولباتي خوي قوري ببرستي كسي متعصب نفسي خوي ببرستي تعبدك أبتي و لباتي بدليل وبحق وتعبدك تعبدك بأقوال خويه أقوال خويك دوت الميزان بسرت يوا بسر همشتك عنده مذهب للإخلاص ومزيل لبهجة العلم مزيل يعني لا أبا بهجة العلم بهجة يعني الرونق وجوانيتي علم إنسان متعصب شني علمي بيا بعلمكيتيا علمكيت جوانية بو سببكيتيا لبري علمك ببي إخلاص بيتيا هيج بركتي كيتانيا بو جواني علمك إنما ولا بروي علمك أي كردوتة علمك أي نكردوتة أصل علمك أي كردوتة تابع قولي خوي وقولي فلاني كردوتة أصل أو علم زور وجوان وباشك أبي حاكم ببصرها مشتكى كردوتة جندي وسرباز خدمتكاري كي بيكا قولي خوي بيكا إنزين تو كسيكش خاون مكانت بيه منزلتي لو خوارتي بديتيه بهجتي أمينية جواني أمينية جواني نامينية بو السبب نماني جواني أو علمه أو إنما ني إخلاصك وحق خوشي بين الدواء. ثم يما علم أو كتاب السنة تيان بحق داناتيا أو حقا. نقولي فلان إن جاء كتاب السنة خزمتي أو بكا والعياذ بالله. أو السبب أو ينبهجين ما أو جوانين ما أو. ومعم للحقائق. الداب وشريتي كان حق كان. أجر كسر تعصبي هبه. فاتح باب الحقد. درجاتي شكاتوا حقد. برو بزان تعصبي مذهبي إبراهيم تين مذهبك عن كله خاون بحر الرائقة بيرن إمام الثقلين هلا يبوتان هي خلكان بين المذهب الشافعي وكو قياسا لسروي تون بو معني أفردي أهل الكتاب بين أما تيا أما حقدا تون خايق ولا فرمية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وانيا يعني تون بوتان أهل الكتاب ولا مذهب الشافعي بوتان هي قياسا لسروي بوتان أما حقد حسابي بباوريكي بو مذهبيكي تركدوك حنفين أوان سابي مذهبي شافعيان بحسابي كي قياس كردوه بأهل الكتاب اللي بو تاني يجني اللي مارك حقد وبابي تيشي اللي مانكا حقد الرق وباب الخصام الضار مناقشتي زررمنت كهامو يخبت ما يزرر كابرا يعني جوي اللي نبو دروي بداوي بيغنبري خواهكر صلى الله عليه وسلم كايوتي ليكونن رجل من أمتي أضر على أمتي من إبليس وهو محمد بن إدريس بيابك بيابي لسلام أمت لإبليس زراري زيادة محمد كور إدريس حنفي كان أمهن دانا وأبو حنيفة ألن بيغنبري خواهد يدي أبو حنيفة سراج أمتي سراج أمتا قام أما مدروية أما خصامي تبرعن خصامي ضارة سبكي تعصب بو مذهبك تعصب جارواب وقومي زلام هب وتعصبي نقبو إمباسي دينك زلام هب وتعصبي بو قوم بو قشتوتا بلي كفر ودو دي ماوس أقا بيم بلين مربا خوم يوتو ماوس أقا بيم بلين كردي بو جهنم بو بهشت أقر بيم بلين عربي بو بهشت أقر كردشي بو جهنم ألم لي خرا بو جهنم يعني أقر قشتوتا بلي قال أقر بز أخوة والعياذ بالله خوي بردير قدشتي وانا لي بلا مقزم لتي دي لا تعصب ده كابرا يعني سنا خلك ناوي محمدي بينا خوشة كناوي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم لبرتيا عربي هو تعصبي قومي تعصبي مذهبي تعصب أشخاص يعني قشوت الدرجة كتقديسك ريو العياذ بالله بو علماء فرمون زاران تعصب وتيك لها تعصب علماء كلا الله إن ملامنا سردم إيمة تعصب إنساني جاهل وفساق كلا يعني إلا سردمي خمانة أو ندرجة كدور كوتوتوا تعصب وأقوالي هني خلقك ليه كهرزور جاهل المشي بديني خايف الرجال كهردك غلطة كما أن الإنصاف إنصاف يعني إنسان عدل به هو زينة العلم عدل به ذات برور به لعلمك إياه وحقاني به أوشيا جواني علمه لشو دليلك يبوا داسك وشوني بكبر وعنوانه الإخلاصي إنسان رازقو به لعلمك إخوياش نشانه وعنواني تيا إخلاصا والنصح يعني دل صوزي والفلاح نشاني سرفرازيتي التحذير من طلب العلم للدنيا تحذير كردلنا طلب علم بوما بستي تيبران ودنياي كابرا بو أويتي كوا لتعزيك قراني بيبخيني كابرا بو أويتي كوا خلق بقرنو بولا يقصي بروالنا وخلقيا كابرا بو بابتانيتي أو بو دنيايا ثم الحذر من طلب العلم لأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة أقدار بإنسان لطلب علم أغراض يعني ما بستكان كفاسدة خرابونا والمقاصد أو نيتاني السيئة خراب من بيانية يعني تي من المباهات والممارات والرياء والسمعة روني كاتوا لكن نوع مباهات كسكا خوي بيبادا خوي بيباي أبي أما مباهاتا والممارات يعني بوتيتي طلب علم ومناقشيتي والرياء بوخو درخستنيتي الرياء بيواكا بوي بلن عالمة ياخد بو سمعيتي ناوبانقي دسكي لنا وخلقي دا أمانة بوشيوازي كبيغمري خو عليه الصلاة والسلام فنميتي طلب علم بو أمانة بكاتيا فالنار فالنار جيقاي شوية جيقاي دوزخة بيغمري خو فرمي صلى الله عليه وسلم خو بيو بادان لخو بايبون بي خو هالكيشان بي أوانا ياخذ وأن يجعله وسيلة للأمور الدنيوية والرياسة وأمور دنيوية وتيش والرياسة وبوستو بلو بايب يدسك فليس هذه حال أهل العلم أما حال أهل العلم نبو علم بياكن بوشتانا الذين هم أهله في الحقيقة براستي أوانيك الحقيقة دا أهلتين أهله يعني أهل العلم في الحقيقة الحقيقة تاتيبنا أهل علم ومن طلب العلم أو استعمله في أغراض السيئة فليس له في الآخرة من خلاق هركس طلب علمك أو استعمله في أغراض السيئة يعني بكاري بينه لكم لما بستوا مرامي خراب ده فليس له في الآخرة من خلاق لقيامة ده هيت بلو باي كينيا هيت قيمة كينيا خلاق يعني تي هيت قيمة كينيا هيت أرزش كينيا لا يخوي برود قال العمل بالعلم أملا بيشترش خين من وأنا بو من أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من أخلاق جرين ترينشد كبيويست يتعين كواجب بإلزام بي لسرتي على أهل العلم لسروك سانيك العلم الاتصاف اتصاف يعني ببيت وصف يعني وينا ببيت يا يندا بما يدعو إليه العلم بويك وعلم داوايك لو أنا سيبو بيت جيبو بيت من الأخلاق والأعمال والتعليم لأخلاق لكارو كردو ولتيش دا لتعليم دا لو أنا همي رنق بداتوا فهو أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة أو كسيك وعلم أخيني لهمو كسبية ويسترتي بيه أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة كواوينا ببيتياي دا أخلاق الروشتة جوانا كان والتخلي من كل خلق رذيل توركوتنا وتخلي تخلي يعني بطال كردن وخو خالي كردن لهمو خو روشتي كيشي نزم هم أولى الناس بالقيام بالواجبات أو أن لهمو كس أو لا ترنو لا بيشترن كهصن بواجب شرعي يعني الظاهرة والباطنة واجب شرعي كان كظاهرة وكو نيجو روجو عبادته أنا الباطنة وكو توكل وكو يقين أما نتين بران باطن لذلو درونا وترك المحرمات دور كونه الحرام كان لما تميز به من العلم والمعارف لو يكوات هاي بدكرا ونفايق أوروبياني بخشي والتي من العلم لعلم والمعارف زانياري التي لم تحصل لغيرهم كاب وغير أوان نهات وتديب وغير علم بدس النهات ولأنهم قدوة للناس والناس مجبولون على الاقتداء بعلمائهم قال الله بريء ما نقد وي خلقين وخلقين مجبولون يعني راهاتون جبلة لسر وراهين دراون على اقتداء بعلمائهم كتساول كيبكن لزانا كان ينبكن شاءوا أم أبوا بيد خوش بيو بيدنا خوش بيو خلق سيد ليكا خلقي تساود ليكا أو كساني كشار زان لديني خواي پروردگارا بيد خوش بيو بيدنا خوش بيو خلقي لسر وراهاتون تساول كارو كردوي توكن في كثير من أمورهم لزور كاردا ولأنهم يتطرق إليهم يستشكى علم كان لبرم هو كاري دوام يتطرق يعني الرويان تيئك إليهم أهل علم من الاعتراضات للرخناء والقوادح تاني يعني تاني اللي يدري عندما يتركون ما يدعو إليه العلم كاتي واصلة كردويك ديونين كعلمكان تيليك بانجي أنا كابو كارا أعظم مما يتطرق على غيرهم زياتر تانو رخناو أمان الرويان تيئك لو كساني كواتيان بينيا علميان بينيا وأيضا فكان السلف فإيديكي تركا أما يكم تيبو لبرو يقدون ودوم فكان السلف يستعينون بالعمل بالعلم على العلم بعمل كردن بعلمكيان استعانيان كربتي على العلم بوبا يا كردني تي بوبا يا كردني وبجسيناني علم معنى عبارتك آوايا فكان السلف يستعينون اشتيان بتيه بس بالعمل على بالعلم عمل كردن بعلم على تي على علم تريان دسكيو زانس وزانياري وتا فإن عمل به استقر ودام اقشتك فير بوي استقر أمينيته ودام بردوام الشبيه ونما قشاك وكثرت زيادك وكثرت بركته بركتك شتيه بيه زيادة بيك هاتي عملي بيه بكري وإن ترك العمل وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته أجر وازنا كردو كردن بين يبوش علمك أي زانية ذهبت ين أروع علمك ياخذ سينا منه بركتنا منه فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا روح علم وحياته جيان علمك هتا وقوامه أو الرأي أجري راي قرتو كولاكي بوي إنما هو بتشتك بالقيام به عملا هل بسيو كردو كاري بيبكي وتخلقا يكم بكردو دوم تخلقا سيم وتعليما سؤالم ونصحا نصيحته آموشقاري خلقي بيبكي علما وأخلاقا وخلقي شي بيفيركي بخيل نبي ونصحا خلقي شي بي آموشقاريكي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هستواناك من يلسر عمل كردن لا حول ولا قوة إلا بكينا بشتمام كيبستا خائب الردقار علي العظيم طريقة التعليم وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما فيستك أمان ما مي باسكت خوشي لبيشتر توزكي باسكت ومن وانبو شيخ ناصر سعدي وينبغي سلوك الطريق النافع رقائك بيدين كواب سودة عند البحث تعلما وتعليما كاتي أماني خمان فيرمين كاتي مانوي تعليما غير خمان فيركين فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها أجل ما أوصاك دسي كربة مسألة كتيكرت روني كردوا وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه هول بدأ بيجي أن يتأفهم فهم تيجيشتني تلبكان بكل ما يقدر عليه يعني تيكا قشير بهموت وانا كتوانا أشكي مسألة بيجي أن يتلكي بيجي أن يتلاي تلبكان من التعبير التي لتعبير يعني كلمة معنى كي يعني يا بتعبير كي فصيح وواضح داري برة تلبكان ليه تيبكن ليه تيبكن ياخذ وضرب الأمثال تيب يعني توا نمونا يجي إلى طريقي تعليمي في غنبري خاص صلى الله عليه وسلم تيبوا نمونا يجي إلى طريقي قرآن بوفير كني خلقي تيا ضرب الأمثال خوي يقول على مثل الذين حملوا التوراة ياخذ مثلهم كمثل أهم أنواع أهم مثل كان القرآن أو طريقيك إلى طريقتي تعليم ضرب الأمثال والتصوير يعني وينيك جوان أكيد بوكيه بمقابل بويلة اشتكت سيبكا تيبقى والتحرير يعني باكرد نوي شنكي واضح نية مسألة قولك جوان تينا قيشتوا مأخذة كيتيا باكي كيتو همي بيبلي ثم لا ينقل منها إلى غيره قبل تفهيمها للمعلمين نتيت قولك تر بيش أوي تفهيمها للمعلم بيش أوي تلبك عن تيبقيني ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تعليمه رجعنا دات لبكان لموضوع كدرتن أو كواش تاتين أبونا لم يتم تعليمه كواش تاتين أبوا فير كردني أبو أوان طواو نبو كوتاينهاته وتقريره يشتاش تاتين أبوا ثابت نبو تقرير يعني ثابت إلى موضوع آخر بتشت موضوع كتروا حتى يحكموه ويفهموه حتى تشي كان إحكام يكن جوان لو مسألة يكن وجوان فهمين بويا فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يحرم الفائدة درتون لموضوعك أو موضوعك تر بيش توابون لي يحرم الفائدة ولا تلبكاك سودنك توي بيش تينا جيشتي ودمان تيش ديناك أجر بيش تيبقي فائدة هي بوتيش بلاحق بويك ولا دعاي دادية كما تقدم وكوالا لبيش تربع اسمان كت تعاهد محفوظات المتعلمين تعاهد يعني بردوامي برام يتعاهده يعني بردوام خريكتي محفوظات أوشتاني كالبري كردوا متعلمين تلبا أواني كشتاكاني لبركلو بردوام بيستي عن بشي هي مراجعة يعني تعاهد بردوام خريك بوني بمراجعة وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة هم محفوظات كان ين هم معلومات كان ين بشي بيستي باريس قاري ليبكن بالإعادة بدوباربون والامتحان بامتحان كردن إن شاء الله امتحانك شما يعني يكشم امتحان تانا قم لم كتابة يكي دو سيجار بيخ النوا تن تعريفيك تن شتيك اللي مبالغ لسر أم منبو به النوا ياخد شتيك يك دو خالي لقلايا شتيكي لقلايا ألو بابتانا باجنية شما لواتي إن شاء الله كتاو كاتا طوابين جمعو شما خريكي بن يكشم امتحانك باشا برام إلى موضوع آخر عفوا بتي والامتحان والحث على المذاكرة هانداني بوتي بو مذاكرة ويا من هين موبيري توتو يعني تبيري من ليكتري برسينوا أما أسلوب يقبول ناو سلفاه والمراجعة قرانو بسريدا وتكرار الدرس دوبارة كرنويتيكا درسك كاسك بو خوي داني شيتوا اللي رأوابو أو معنى أوابو أو أوابو أو تكراري درسك يلقل خوي عيكاتوا فإن التعلم بمنزلة الغرس فيربون وكتوايا كدارك وشين يبدي غرس يعني شيندان غرس للأشجار شيندان دار والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها درس جاريك الدرس وكتب آخني مذاكريك دوباريك وكوا آبي بدي بوزانا نفهمون جاروا بوزور خلق قرآن خيندن قرآن لبر كردن آسانة بس باريس قاري كردن لو قرآن ببين يتوتيا قرس له دارك شينا دي آسانة يعنى آسانة بس ولا آوي بو دابني وكيمياء بخرجيري ونجير نبيته ووانبي ووانبي أوتيا أو قرس له بو يطالب علم زور بيستا مراجعي درس كان يبكاته وبمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء الضارة عنها أوشتانيك زرري ليذن وكو معاصي أو أنا ودمانتيا زرر لعلم دن عملي بينك زرر لعلم دن أو أشياء ضارة كانك تيه بإنسان لي تيبك لي دوري بخاته تعصب أو أنا همي أشياء ضارا آواني لي دور بخروا لتنمو وتزداد على الدوام بويجا شبكة وزياد بكا على الدوام ببر دوامي أو جابران أدب الزمالة باسي ما أدبي ما مصطامان كر باسي أدبي تلب ما نكر أدبي ما مصطام تلب لنا ويكتريات شون بيه أدبي تلبو تلب لنا ويكتريات شون بيه الزمالة يعني هاوريتي كردن كما أن على المتعلم توقير معلمه شون بيويستا لسر متعلم طلبة توقير الرز لما مستعكي بقري والأدب معه بأدب لقليا فكذلك أقرانه بهمان شيء وشتي كاني أقران هاوريكاني خوشي بيستكى الرز يعني بقري بيستكى بأدب لقليا نابي بأدبي تون برامبر ما مستعك ناكي تون برامبر وناكي بهمان شيء وبي إنسان مسلمان رزور لبراكي خوي بقري ودائما أحوالي ببرسي ولا سردمي خومنا روج ديار نبو دور روج ديار نبو بسريكا وهوالي برسي كيشي كاريك بويا بيستكا حقي برايتي بسريكا وش زورا بو أفرمي والمتعلمون معه عليه من مراعاة حقوقهم بيستكا أو تلباني متعلمون معه لقلطا من مراعاة حقوقهم تيبكا ما فكاني حقوق شنو خواي بروردقار باسي أفرمي وصاحبي بالجنب يكي لو أنك علي حقا كان يمدن صاحبي بالجنب أو هاوري لك ويا لقلطة إن جاء لسفرة لقلطة بيه يعني لسفري طلب علم شان لقلطة بيه أوش كبير يستجيب كي حق ما فكاني مدي صاحبي بالجنب أو إبراهيم حقوق مراعاة حقوقهم والأدب معهم أعظم من حقوق الأصحاب بعضهم على بعض كايشك لما زنترين حقوق لناو هاوريان دا لهمو هاوريكان زياتر في يستحق يان بدي أو حقي أو طالب علمانيك ولا قلطة طلبي علمك فالصحبة في طلب العلمي تجمع حقوقا كثيرة هاوريتي كردن لطلبي علم دا كومالا تي زوري ديايا حقوقا كثيرا لحقو ما فيك زوري لخو قرتوا كهاوريتي لقل يكتريا لأن لهم حق الأخوة أما حقك عام بيانا هم مسلمان حقي أن سريك ويانا حقي برايتي وحقوق الانتماء إلى معلمهم حقي وشاني كهرد كان لن إما بارك الله فيك حقي تيش صهاوريتي وصاحبي بالجنب وخاقي ورباسي كيلو وحقوق الانتماء إلى معلمهم كهرد كان لن إما تلبي تين انتماء كان بلا ما مصر هرد كان لن تلبي فلان ما مصر يعني فلان عالمين وأنهم بمنزلة أولاده أو أنا بمنزلة تين كرين وحقا لنفع بعضهم بعضا وحقا لسريا حقك ترشيا لسرا كابي هندي كان سود بجيب جينا بيكتري ولهذا ينبغي ألا يدع ممكنا من النفع من يقدر على نفعه منه لهذا ينبغي ألا بوي بيستكا ألا يدع ممكنا مجال بشتير ندا ممكنا مجال تيابيا شي مجال تيابيا من النفع سود بجيني ببراكت ما يقدر على نفعه تواناي تي تيا سود جي عندنا تي بي ناب مجالي بدي كواب سرت ابرو ابي سودك بي بجيني باتيش تي منه بتعليمه ما يجهل باشتي كتيا فيريشتي بكيك او نايزانيا والبحث معه للتعاون على الخير بحث شي لقلاب كي لسرتي هاو كاري ويارمتي دان لسرتي كاغل ويست لسر خير وإرشاده لما فيه نفعه ويارمتيش يبدأ بوشتيا كواتي تيايا سودي هاوريكي خوتي تيدايا وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة أم حال السلف وبرعن اجتماعيا لهمو كاتكا غنيمة بوا يتعلم فيها القاصر أو كوا مستواي كم ترى هولا داتي بكا في ربيل هاوريكاني تري يتعلم فيها القاصر لكي ممن هو أعلى منه كمستوى لو تيترا برسترا ويعلم العارف غير العارف أو شي شارزايا أو إن شارزايا حرف يريكا ويعلم العارف غير العارف أو كسيك شارزايا أو نفيركا كواتيكا نشارزان ويتطارحون من المسائل النافعة هولدن تيبكا أو مثلا كواب السودان طرحيكا يتطارحون يعني لبين همي أنا أو طرحك أو طرحك لبين يكتري دا طرحي بك بابي تفاعلا وليجعلوا همهم معقودا على ما هم بصدده همي أن يكهم يا نبي على ما هم بصدده أوي يستل لبردس يعني أم كتابة ما لبردس آية يشت أنا جيش وينا تربعيكي يشت أنا جيش وينا تنيوي أي دواء أو شيء بخيانين والله أو بخيانين نا أو أنا خيانين نا بفلان روج أواكن نا بتيو مشغول بن همو همو مشغلات يعني بوش تبي كوا يستاكا لبردس يعني باشا براين با طوابك يعني بس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بأمين الدرس إن شاء الله.